فالعشر أدناها أن تحتقر أهل السيئات، وأعلاه أن تستكثر على ربك الطاعات، وأرقاه أن تعجب بالكرامات. أعلى حاجة في العشر إنك أنت تستقيم لحد ما تبلغ درجة الكرامة، لأن الكرامة بعد الاستقامة لها مقامان. أول ما تستشرف الكرامة على عبد القلب العارف تكون له اغترارا، فإذا ثبت كان له في الحضرة قرارا. أول ما يعمل لك أول كرامة تعرف أنه بيمتحنك فتثبت، ولا تلتفت إلى كرامة ولا تلتفت إلى دعوة مستجابة ولا رؤية شفتها ولا الحواديت دي. اخلع العزار النفساني عن قلبك عشان يجلو نور ربك الروحاني. اوعى تتلفت للكرامات، نمت شفت حلم وقام اتحقق، الحواديت والهوس اللي احنا عايشينه ده عايزين نوطي النغمة دي شوية، لأن ده هوس وبيوصل الإنسان للجنان، وهو يبقى من حيث يظن أنه قريب عهد بربه وهو أبعد ما يكون عن ربه. ليه؟ لأنه هو اتحط في محطة أنه ظنن أنه موحد لله وهو أبعد ما يكون عن التوحيد. الإعجاب بالكرامة من أقوى وأعلى درجات العجب وأرقى، أنا ما بشرحش أنا بقول كده الأربع، وأرقى درجات العجب وأشدها عند الله.